فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما كان لابد أن نقدم أكثر في مسألة التأصيل العام في الفقه، والمسألة نحن نتكلم على مذهب أنا أدين الله بأنه هو أقرب المذاهب إلى السنة، لم يكن هو أولى المذاهب بالسنة. ويعني حتى عرضت في هذا الكلام بكثير من المعارضات، وطبعا هو عشان مسألة المعتمد، يعني أنا قلت لن تجد قولا يعني للشافعية السنة تخالفه إلا وتجد وجها من وجوه عند الشافعية والسنة موافقة للسنة. طبعا هو المشكلة أنها غير معتمدة، المشكلة أنها يعني ليست الوجوه هذه، ممكن يشذذها بعض الأصحاب، لكن الحق أننا نقول نحن ندور مع السنة حيث طرت. والأسبوع الماضي تكلمنا عن المقدمة الحضرمية، وتكلمنا عن الكلام النفيس للعالم العلامة بفضل، بيّن هذا الكلام النفيس، فكان يجب علينا أن نطيل، لكن الإخوة لهم حق فيما قالوا، قالوا كده سيطول علينا الأمر ونحن نريد الشرح، لكن في كل درس لحظات بس خليها عشان يعني تكون ربع ساعة أو تلت ساعة مع كل درس حتى برضو لا نبخس الحقوق. طيب، يبقى احنا عندنا أمران مهمان وأمر ثالث ثم ندخل في الشرح، وفي الشرح يعني قد يكون الشرح ببعض التوسع، لكنه لن يكون قط في شيء إن شاء الله من الصعوبة بإذن الله تعالى. الأمر الأول المصطلحات، إن أردتم تكلمنا عنها، إن ما أردتم نمر عليها وأنتم تقرؤونها. ما رأيكم؟ طيب مصطلحات الشافعية في المصنفات، العلماء الشافعية في كثير، تعلمون أنه في الطور الخامس أعتقد الحواشي كثرت جدا، وكان هذه هي ثورة المسألة في ثراء، لأنه في كل الأزمنة كل ما يتأخر كل ما العلم يضمحل، كل ما دخل كل ما العلم يضمحل، وكان الأمر كما قلنا في المتقدمين العمل الحق الجاد كان في مذهب الشافعية من المتأخرين. تعلمون الإمام العلم الغزالي ليس بالهين، وطبعا كل كتب الإمام الغزالي أصالة الرافعي أخذ كتب من الغزالي في التهذيب والتحرير وغير ذلك والاختصار، ثم أنه أيضا أخذ جهد الرافعي، يعني أنه أصلا بنى ما فعل على جهد من؟ على جهد الرافعي في هذا الباب. يمكن تهذيب تنقيح المذهب والشغل على المذهب كان في المتأخرين الرافعي وخلفه من؟ النووي، ثم بعد ذلك ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي بمقدم على الرملي، ولو قلنا بالتفصيل يبقى ابن حجر الهيتمي مقدم في الحجازيين عند الحجازيين على الرملي، والرملي عند المصريين يعني يقدم على ابن حجر الهيتمي ايضا، انه هؤلاء ايضا حرروا والكلام على تنقيح المذهب، وتحتهم على طول من الشربين، اهل مصر لهم حظوه قويه جدا صراحه في الشافعيه، واليمن ايضا، لا سيما اليمن انا اقدمها على مصر، سامحوني يعني أنا عندي العمراني يقدم على كثير من العلماء، وطبعا أصلا العمراني ومش واخد حقه في المذهب. ليه؟ عشان عقدته. تعرفون شارح كتاب متى مشجع هو من أمتع الشروحات التي كانت على طريقة المحدثين قبل أن تكون على طريقة الفقهاء، والحق أن الفقه لابد أن تخلط فيه بين طريقتي الفقهاء والمحدثين، لا الفقه محضا هيضعف في باب الحديث ولا هيهتم بالحديث، ولا الحديث محضا أيضا لأنه هيضعف فيش في الملكة الفقهية التي تحتاجها أن تكون فقيها فيها. الحصني إحنا عندنا الماتن منين؟ تعرفون؟ منين؟ الماتن من العراق، والشارح الذي يعني طبعا عندنا شروحات كثيرة جدا، لكن بتكلم على الشروحات التي قاربت شروحات الحديثية، هو اللي اهتم بالدليل أكثر من غيره هو الحصني، هذا دمشقي من حران، حصن هذه من حران، فهو دمشقي. لكن أنا أقول أثقل منه شرحا الشربيني، كتاب الإقناع أقوى من كتاب كفاية الأخيار. لكن كفاية الأخيار ميزته على الإقناع اهتمامه بالدليل. مغني صاحب مغني المحتاج الشربيني ضعيف في الحديث، وظهر في مغني المحتاج يظهر جدا، تظهر في بوابة العلم في مسألة الأحاديث التي تحتج بها. عامة الصنعة الحديثية لابد أن تظهر. يعني أنت إن نظرت على الأم كما قال علماؤنا، إن نظرت ووقفت على الأم تعلم كيف ترى التراجع العلمي إلى زماننا هذا. الأم في الآية التي يستدل بها أول شيء يبين لك، أول شيء النص يبين لك، بعد ذلك وجه الاستدلال يبين لك، المعنى التفسيري لها يبين لك، الفحوى الأصولي والقاعدة الكلية التي يمكن أن تستنبط من الدليل. ثم بعد ذلك بعد ما يناقش هذا يجيب المدرسة التي تخالفه، المدرسة الأصولية التي تخالفه، ثم يناقش فيها، ثم بعد ذلك يأتي بالآراء المخالفة وهو يناقشها مناقشة هادئة علمية ليبني الملكة الفقهية. وإلا هو إيش فضل الفقه؟ وإيش فضل تعلم الفقه؟ لما تتعلمه؟ عشان تبقى ببغاء ولا لتبني الملكة الفقهية؟ لتبني الملكة الفقهية، ولأن أشرف العلوم الفقه، نبل القادر يعرف بالفقيه. وطبعا يعني كما قال الإمام ابن القيم، قال فقيه من نفسه يرتقي، اللي هو عنده تذوق فقهي، عنده تذوق فقهي، في تذوق فقهي أصالة. وهذا صراحة أنا كتجربة ممكن أصوب أو أخطأ، هذه ثقة لها تأتي باستقامة العقيدة. ما بتكلمش على الفقه، بتكلم التذوق الفقه، ثقة لها تأتي باستقامة العقيدة. وسأبين إن شاء الله في مسائل وإحنا بنتعرض لها في أول الشرح بإذن الله. طيب المصطلحات، مصطلحات الشافعية في المصنفات، طبعا هو إذا قال يعني وردت كلمة القول أو الأقوال، فالمقصود بذلك القول ينسب لمن؟ للإمام، الإمام الشافعي. والإمام الشافعي له قولان كما تعلمون، القول القديم والقول القديم. القول القديم هو ما قاله الإمام الشافعي قبل انتقاله إلى مصر تصنيفا أو إفتاءا، يعني كل ما قاله الشافعي قبل أن يأتي إلى مصر، وهو أيضا يسمى بالمذهب القديم. أبرع طلبة الإمام الشافعي على المذهب القديم مش محمد يعتبر الصواب عشان تحطه في الفقه. نعم هو ابن حنبل، هم يحزنون الحنبلة يضربون مكة. طبعا أبو ثور هو من أبرع وأتقن تلميذ الشيخ الإمام الشافعي هناك. والكربيسي طبعا، والكربيسي يعني صوته انخفض، نوره كان خافتا لمجابهة من أحمد له في مسألة عقدية مهمة جدا، مسألة لفظ بالقرآن مخلوق. والزعفراني نعم. القول الجديد، هذا القول طبعا عشان المصريون طبعا دائما يترفعون، يقولون كفانا فخرا بأننا الذين غيرنا إيه كفانا فخرا. هو طبعا يعني الإمام الشافعي ما تأثرش بالمصريين عشان ما تاخدوش في نفسكم قلق. هو الإمام الشافعي تأثره كان بالليث، الليث بن سعد، ولما كشف عن كتب الليث بن سعد قال كلمة من أعظم ما تكون، ما هو فهري أصلا عشان تكلم حق، هو خلاص هو مصري، وهو بل هو من فخرة المصريين، فخرة المصريين. الإمام الليث بن سعد يعني لما نظر الإمام الشافعي في كتب الليث يعني تعجب وقال كلمة، وهذا الإنصاف عزيز، من الشيخ المباشر للشافعي؟ مالك. من الذي يمكن أن يشتهر الشافعي به؟ مالك، مش السام، مش الليث، حق المالك اشتهر في الأمصار، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك إنصافا قال الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحاب، الليث أفقه من مالك. فالغرض المقصود هو لما نزل مصر القول الجديد هو ما كان في مصر تصنيفا وإفتاءا، فقالوا سمع بالمذهب الجديد. وطبعا أورد أبرز من اعتنى رواية بالمذهب القديم هو الربيع المرادي. الربيع من الأدب كان يقول ما اشترأت أن أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له، عشان نعرف أن احنا مجالس طلبة العلم لابد يكون لها رونق آخر حتى نستدعي بركتها. يعني هم ما أتقنوا العلم إتقانا بالذكاء والفطنة والحرص فقط، كان قبل ذلك الأدب، فكان الأدب جالب لهم في كل على كل خير. ولأنك تعلم أنا قلت أن الله تعالى لما أفاض في مدح النبي وسمه بإيش؟ بالخلق، وإن دخل على خلق عظيم. فكان يقول ما كنت أشرب أشتري على أشرب الماء أمام الإمام الشافعي هيبة له. وطبعا من رواته المزني هذا لا مثيل له، لا نظير له، حتى أن الشافعي قبل الموت قال له هذا الرجل لو نظر الشيطان لخصمه من شدة اتقاد ذهن الإمام المزني. ولك أن ترى بقى الكتاب اللي تناولوه إلى يوم الناس هذا، هو مختصر كل الشروحات أنت طالع لغاية منهج الطالبين الأصل فيه وأساسه هو إيش؟ هو مختصر المزني، هو أساسه. وأنت طالع في هذا الباب كل هذا كله مرتكز على مختصر المزني. إذا قال القائل ما رأت عيني ولا سمعت أذني بإيش؟ بخير من أو بأفضل من مختصر المزني. ولك أن ترى المزني وهو حتى الموردي، شو أنت الكلام الملح، الكلام الذي يعني يشبع القلب والروح. لما أخذوا على المزني لما صدر الباب قال إيش؟ قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهو يقولون قدم الإيش؟ قدم الدلع المدلول، وليس هذه الطريقة الصحيحة في التقديم. كان من إجابات الموردي للمزني في هذا الباب هو أنه تعظيم الدليل أولا، ولا أن الفقه يرتكز إيه؟ يرتكز عن تاريخ. وده قلناه يوم أردنا أن نشرح في مسجد المبارك هذا اسمه مسجد الشارع خوفو، لما جئنا نتكلم التوفيق عن الكلام عن المختصر. قلنا المهم في العالم أنه يلزم الطالب بالدليل، وأيضا المدرس الذي يلزم الطالب بالرجال. فصار هباء منصورة، ذهب الرجال يا عم الشيخ وأنت ستذهب معهم، لكن الذي يبقى أن تربطه بإيش؟ بالدليل. لأنك لما تربطه بالرجال هتجعله ينتصر للرجال، ولما تربطه بالرجال أو بالمذهب ستجعل وجهته للمذهب لا للنبي. وأنت أصلا مخلوق أصالة إلى أن ترتكز ارتكازا تاما على من؟ وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى أنا أصلا بدرس المذهب من أجل أن أعظم الدليل عن طريق المذهب. فيكون المذهب من فوائده، من فضائله، من مميزاته أنه الطريق الموصل لفهم الدليل. فتكون دي من قبل إيش؟ للمذهب. لكن لما أجعل المذهب أمام الدليل يبقى أنا عملت إيه؟ جعلت المذهب معظما دون الدليل، وحجبت الناس عن الدليل. الإجابة على كده أنتوا أغبياء لا تستطيعون فهم الدليل، فتبقى على هذا غبي، خلي غبي زي ما أنت كده. طب أما غبي هطلع له بقى واحد غبي، كيف بقى يعني كيف هيترقى من غباء إلى مش هيترقى؟ ده عايز ذات غباء، لأنه كل مرة باخده بقى بعمل إيه؟ وعمله على أنه ببغاء. فلما أنا عمله على أنه ببغاء لا يمكن يرتقي عقله ولا ذهنه، لكن لما عمله على أنه طالب علم وممكن لا يفهم الآن، وواحدة واحدة من الآلة التي يتعلمها هو يسري معي، فأنا بعمل إيه؟ بنمي له الملك الفهم أصالة عشان يرتقي ويعرف كيف أن المذهب هذا من فضله عليه أنه أناطه بإيش؟ بالدليل، وجعله يستطيع أن يفقه مراد رسول الله من النص أو مراد الله من كتابه سبحانه جل في علاه. فهنا أبو ثور وأقصد المزني وأيضا البويطي كان مقدما عند الشافعي على المزني، لأن الذي تسلم الرئاسة بعد موت الإمام الشافعي ومن والبويطي أيضا يعني ذكروا ما كان يعني ماذا عصيته مثل المزني في هذا الباب من أجل المختصر. يعني هو أن البويطي له كتب مصنفة عظيمة جدا، لكن البويطي المفروض التاريخ يتكلم عنه من حروف من ذهب. البويطي كان أنصع عقيدة وأتقن عقيدة من المزني، مع المزني له شرح المزني اليسير في في في في, في, في العقيدة، أتم عقيدة على عقيدة السلف. مش فين الشافعيين المتأخرين؟ طب هؤلاء يعني أنت عارف اللي أخذوه على الحصني عشان ما تكنش على التراجم، اللي أخذوه على الحصني قالوا من أشد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يعادي ابن تيمية مع أن رجل عظم النص، يعاديه حط على ابن تيمية بطريقة هوجاء من أجل الانتصار للمذهب الأشعري، وهذه من المآخذ الكبيرة عليه. وده أنت أصلا شامي، والمفروض ده شرف للشام بأسرها وجود مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. شيء يحزن جدا. حتى أننا نقول في الجرح والتعديل القاعدة الحديثية أو القاعدة عند علماء الحديث المحققين يقولون والبدعة لا تسقط الراوي. طبعا هذا على الراجح الصحيح، البدعة لا تسقط الراوي إلا إذا كانت البدعة بدعة مكفرة أو المسألة فيها قرائن أخرى، لكن الأصل خذ مني هذا ولا ولا ولا اتخذه الجهلاء يعني تكئة. البخاري نفس البخاري في كتبه كثير من المبتدع ومبتدعة، لكنهم إيش على ضبط وإتقان وإيش وصدق وصلاح وديانة، عندهم ديانة. وزلة البدعة بقى هذه الله المستعان. فالحاصل البويطي حبس من أجل مسألة اشتهر بها أحمد بن حنبل وصار إمام أهل السنة والجماعة بها، والذي لقاه أحمد ليس كالذي لقاه البويطي. البويطي حمل مسلسلا ودخل السجن من أجل أنه ما أجاب لفتنة خلق القرآن، وقال القرآن كلام الله غير مخلوق. والعجب العجاب البويطي يقولون ذلك. احنا ننتصر للبويطي الآن ونبين فضل مكانة البويطي. البويطي كان إذا سمع أذان الجمعة بالسلاسل يذهب إلى باب السجن، فالسجان يقف يقول له يعلم من هذا رحمك الله إلى أين تذهب، وبيضرب في الباب. انت تتخيل الرجل يمشي كأنه ما في أباب أمامه، حتى شوف هو الرجل إيش تفهم فقهه. فضرب في الباب فقال باب إلى أين؟ قال أريد أن ألبي نداء ربي. ماذا يفعل؟ هو ما إيش فعل بهذا؟ عمل عليه فتقل ممتاز جمع عليه ممتاز، بس أنا عايز اللي فيها بقى أقام الحجة. هو أراد أن يبرئ ساحته أمام الله، لأنه سيسأل أنت ما صليت الجمعة؟ سيقول ربي أردت أن أجيب نداءك فمنعوني. من وجهين الفقه، من وجهين الإجابة عند الله جل في علاه، ورمي الحمل على إيش؟ على من منع. كل منع بقى يبقى يجيب، سيجيب على صلاة يوم القيامة. هذه ستطول المدة جدا في الحساب، ستطول المدة جدا في الحساب. فهو يفعل ذلك فيقول أريد أن ألبي نداء رب نداء ربي. نعم، ومات في حديث مات. ها شفاه خلد قال ان هذا ايضا تفرس فيه كما تفرس في هذا بانه وقال اما انت فستموت في حديثك. عامه العلماء طبعا بيقولون ان المذهب هو الجديد لا القديم، الا في عده مسائل تصل 20-22 مساله في هذا الباب. المذهب هو الجديد، لان القول الجديد ناسخ للقول القديم. مش ناسخ، هو ليه قالوا المذهب هو الجديد الا في عده مسائل؟ يعني هذه المسائل دي استثنوها قالوا انها موافقه للدليل. اه نعم، مش هو ده مذهب الشافعي. هو ده بيقال في ذلك، لكن هم عندهم ضوابط في مساله اذا صح حديث من فهو مذهبي. وكلام السبكي في رسالته كلام عظيم جدا، لسنا فاهم التوقيت الصحيح. الشافعي لم يعلق صح يعني في المسائل هم هو يجدون رجوع الشافعي راجع من اجل وجود دليل، لان هو لما اطلع على الكتب في مصر طلع الكتب الليث راجع عن بعض الاقوال لظهور الدليل. وهذا الظن ما هو لا هو بيقول لك يبقى اذا القديم منسوخ لما لوجود الدليل في الجديد الا كم مساله. هو قالوا اذا هي الاظهر في ذلك، ولانها الدليل ايضا. هو بيقول هو ما اتى بالجديد الا ليه الدليل. لو مش كنا اريد ان احرر مذهب الشافعي وحرر الكلام الرملي ولا حرر الكلام الشافعي؟ لا، ما هو الان هم يقولون المساله على التوارث، هي دي مشكله كبيره عندهم في مساله تعظيم المتأخرين في هذا التحرير. لأنه الحق عشان نتكلم في حق بقى في المتقدمين وفي غيرهم من في المذهب لهم تخريجات ولهم توجيهات، وممكن تكون أغلبها خطأ مش على نفس تأصيل الشافعي، لأن كل توجيه أو كل تخريج ليس على قاعدة من قاعدة الشافعي أو أصول أصل من أصول الشافعي التخريج هذا مردود. التخريج هذا مردود، فاهمني؟ فالتنقيح هنا يأتي من هنا، التحرير والتنقيح يأتي من هنا. وأنا أقول يعني لابد من مدح الرفعي اكثر من النووي، وده مش حاصل. مجهود الرفعي اشد بكثير من مجهود النووي، والنووي قام على مجهود الرفعي. لكن لابد ان نقول ذلك فضل الله يؤتيه. المساله قلوب المساله، ولان الفارق بين الرفعي والنووي خذوا الاكثر صعوبه. الرفعي اتقن من النووي في علم الحديث، وسترى انت بس طالع قلت ترى الرفع اتقن من النووي في علم الحديث، لكن لم يظهر في علم الحديث. لما؟ لانه قوقع نفسه في تعظيم المذهب فقط. النووي لا، شوف صحيح مسلم بالاقوال التي خرج بها النووي عن المذهب كثره ووفره، فكان تعظيم الحديث عند النووي عجيب، فلذلك ارتقى وارتفع. مع ان النووي كما قلت اعلم الرفع اعلم من النووي حقا، وهو أتقى منه حتى في علم الحديث كما قلت. لكن سبحان الله من عظم السنة عظمه الله جل في علاه. أن أعظم السنة أعظم الله جل جل في علاه. الأظهر هو الراجح من القولين. إذا جاء قول للشافعي جاء قولان، فإذا قال إذا قالت الشافعية الأظهر فهو القول الراجح من القولين، يعني اختلف القولان وفيهما قوة، في الاختلاف قوة. لذلك يقول الأظهر، ويقول أيضا الظاهر الذي يشاركه في الظهور، لكن الأظهر هو الراجح من القولين. نعم، والخلاف فيه من قوي ممتاز. والمشهور هو الراجح من القولين، لكن الفرق بين المشهور والأظهر، المشهور القولين إيش؟ لا، الاختلاف فيه ضعيف. نعم، المشهور الاختلاف فيه ضعيف بالنسبة للأظهر. الظاهر والأظهر سنة؟ لا، الظاهر فيه اشتراك أو لا. نعم، والأصحاب هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغا عظيما، فلهم اجتهادات خاصة في مسائل الفقه خرجوها على أصول الشافعية. لازم تقول هذا القيد مهم جدا، خرجوها على، يعني كل تخريج لم يكن على أصل الشافعية غير نعم يكون خارجا عن المذهب. وطبعا هم استنبطوا ذلك من خلال تطبيق الشافعي لهذه القواعد وتأصيل الشافعي لهذه القواعد، ويجدون لذلك ايه نظائر من قول الإمام. نعم، طبعا الرازي خرج عن الشافعية. الرازي أغلب ما يقول الأصحاب يقصد ذلك الأشاعرة، هو يريد أصحاب المذهب العقدي الذي يعيش به. طبعا أصلا الرازي أصلا وصل للكفر، مش وصل للأشاعرة. الرازي قال كلاما فيه كفر، وقال بوجوب تعلم السحر هذه والنظر في النجوم، وطبعا كل ذلك قد يؤول ويعني، لكنه في النهاية الحمد لله نقل لنا أنه إيش؟ أنه تاب وتكلم في مسألة الفلسفة وغيرها من هذه المذاهب الضالة التي تفسد على المؤمنين قلوبهم وعقيدتهم. الوجوه أو الأوجه هي اجتهادات أصحاب الشافعية المنتسبين إلى مذهبه، يستنبطون ذلك على الأصول العامة والقواعد الكلية التي يتأصل عليها المذهب، وهي التي رسمها وخطها إمام المذهب والإمام الشافعي، فلا تخرج عن نطاق المذهب بحال من الأحوال. وهل ينسب تصريحا للإمام؟ أنه قال الأصح أنه لا ينسب إليه، لأنه مؤدى اجتهاد صاحب الوجه. من ذلك أيضا المذهب يكون هذا على الرأي الراجح في حكاية المذهب، يعني اختلف الأصحاب في حكايته، الكلام على الطرق الأقوال، فهو يقول والمذهب كذا، يبقى إذن هو الرأي الراجح في حكاية المذهب. الطرق هي الاصطلاح على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فقول بعضهم فيه قولان، ويقول آخرون لا يجوز إلا قول واحد أو وجه واحد، أو يقول أحدهم في المسألة تفصيل، ويقول آخر فيها خلاف مطلق ونحو ذلك. على ما تكلمنا على طريقة البغداديين وطريقة الإيش الخراسانيين. نعم، المذهب يطلق في هذا الاصطلاح على الرأي الراجح في حكاية المذهب عند الاختلاف. أما الأصح، شوف غير الأظهر والإيش والمشهور، الأصح هو الرأي الراجح من الوجهين لوجوه أصحاب الإمام الشافعي. والصحيح هو الرأي الراجح بين وجهين لأصحاب الإمام إذا كان الخلاف ضعيفا، أما الأصح إذا كان خلافه قويا. والنص هو القول المنصوص. هو القول المنصوص وين؟ في الأم. ممتاز، النص هو القول المنصوص في كتاب الأم، لأن هو عندهم هذا رفيع القدر، لأنه جاء من إيه؟ من فمنا، يعني بالله عليكم رفيع القدر عشان جاء من فم شافعي، وما فيش رفيع القدر لأنه جاء من فم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم السنة في هذا الباب. لما تقعد تنافح لي وأنا أقول لك الشافعية بيقولوا بأن التخلي في طرقات الناس، شوف الضرر العظيم اللي بيقع، ضرر بالغ، ان انت هتؤذي الناس في ارواحهم وانفسهم، وطبعا تخرب عليهم الطرق يعني، وتستجر اللعن على نفسك، ويقولون المسألة على الكراهة. أليست مجابهة للنص هذه؟ خذ بقى، خذ توجيهات معوجة للصباح هذا الوضع، والتوجيهات حتى ملهاش أبواب علمية ظاهرة، لكن أنا أقصده خلاص نعظم، طالما النص الذي جاء من الإمام الشافعي رفيع القدر بهذه الطريقة، أرفع منه قدرا إيش؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشافعي نفسه الذي وصف ذلك. يا خلينا مع هؤلاء، خلينا مع هؤلاء القوم. نص الشافعي نفسه هو أو نص الشافعي نفسه هو الإرشاد إلى تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال هو يعني تقول لي أقول بهذا القول والنبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسط ذي النار ما لي لا أقول بقول قال فيه قال رسول الله؟ فهذا تعظيم ليس بعد تعظيم. أليس الشافعي والذي أدب إسحاق لتعظيم السنة؟ وإسحاق ماذا فعل؟ هو إسحاق ماذا فعل؟ هل خلف نظرا بأثر ولا هو جابه أثر بأثر؟ جابه أثر بأثار لكن أثار موقوفة عن الصحابة، يعني لا فائدة لأن احنا ما فيش ترديد للأذان في هذا باب، هذا باب بغاء مش هينفع. يعني أصلا اللي بيردد الأذان على هذا ما يصح له أن يردد لأن ده مش مؤذن أصلا، مفهوم؟ فالحاصل لما قال له حدثني فلان عن فلان عن فلان أنا وكان يرى ذلك حدثني فلان عن عائشة عن الزبير، قال من أنت؟ أنت إسحاق فقيه خراسان. ثم قال ليتني بك، شوف التأديب بقى، ليتني بك طفلا صغيرا أعلك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان. فإن كنا بأن النص جاء رفيع القدر لأنه جاء منسوبا نصا للشافعي فنص النبي أعظم من ذلك الكثير. التخريج، الشربيني قال في مصطلح التخريج، التخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهم. طبعا لابد أن تفهموا لأن أنا عندي مادة في الجامعة اسمها مادة الفروق الفقهية، دي لا تدخل فيها أو لا يدخل فيها إلا من تضلع الفقه. ليش؟ أنت إيش بتفعل؟ بتأتي بالمتشابهات صورة ومختلفات إيش؟ حكما. فلابد أن تغوص لترى الفارق الدقيق في العلة أو في التعليل أو في الأسباب التي أدت إلى اختلاف الإيه؟ الأحكام. وهذه مش أي أحد، هنا الكلام في هذا التخريج على نفس الباب أنه لا يظهر يعني ما يصلح للفرق بينهما، فينقل أصحاب جوابه في كل في صورة إليه كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان منصوص ومخرج. المنصوص في هذا هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذا، فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج. يعني هنا جاءني كلام من أخت فاضلة في أوروبا بتقول إحنا هنا عايشين مع الببغاوات، احتراما يعني احتراما لي خلي احترام الكلام لله اتركه يؤذن، عايز تسمعه هم عايشين هناك بابا ما فيش أذان. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب العالمين، اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب العالمين. طبعا في صيغ، الصيغ كثيرة جدا. قولهم الأشبه هو الحكم الأقوى شبها بإيش؟ بالعلة. يعني لو كان المسألة حكمان مبنيان على قياسين لكن العلة في أحدهما أقوى يقولون هذا الأشبه، يعني العلة متمكنة في هذا أقوى. أما صيغ التطيف عندهم فقيل وزعمة، وطبعا أخذ على الشيرازي، والشيرازي ده سيد المذهب إن صح التعبير. الشيرازي ده حاجة ثانية، الشيرازي ده جبل أشم، هو شيخ المذهب. فالشيرازي صراحة إنه يستدرك عليه كثيرا في هذا الباب، أيضا في الضعف الإيه؟ جانب الضعف الحديثي، لما يأتي بحديث في البخاري يقول وروي، هذه صنعة، دي صنعة في التقديم، وكانه يستدرك على هذا ويبين أن هذا ما كان يصح لإمام مثل هذا الإمام النبيل الكبير حجما أنه يأتي في حديث في البخاري ويأتي فيها بصيغة الإيش؟ التمريض. نعم شيخنا ممكن نقول هو يعني ما كان يقصد ضعيف، لأن هو لا يمكن فيش يقصد، هو في البخاري مش يقصد ما طبعا، لكن لا احنا بنتكلم على الصنعة الآن. نعم. خان الصنعة والعرض، أنت مصنع ماتن ومصنع بتكلم، أنت بتاخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اي حد هياخدك لانك امام كبير فاهم هيفهم ان انت بتعمل ايه بتضعف الحديث. وهذه طريقه عند الشافعيه في مساله التضعيف، يقولون قيل يقولون زعم فلان، فهذا ايضا صيغه ايش؟ تضعيف. ويريدون ببعض الصيغ التوضيحيه للتنبيه على امور دقيقه، يقولون محصل الكلام يعني هو اجمال بعد تفصيل في عرض الايش المساله. نعم. حتى اسمها ايش يعطيك الخلاصه او الخلاصه. مثالي نكتفي بهذا. أما أعلام الشافعية وكتب الشافعية هذا الإخوة ترجع تقرأه لأنه المسألة ليست بالهينة يعني. وأنا قلت أما الماتن أبو شجاع قال أحمد بن الحسن الأصبهاني ولد بالبصرة عراقي، وأما الشارح الحصني فهو نسبة الحصن وهي قرية من قرى حران. القاضي ولد سنة 434 بالبصرة أو 34 و400، وتوفي إلى قريب 600. والحصني ولد سنة 752. أهل الشام فيهم بركة وخير صراحة، لكن يعز علينا أنه أن مثله كان يقع في مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، الله المستعان. قبلها نقطة بداية، ما من أحد يبدأ إلا وله مقدمة. الشارح قدم مقدمة عظيمة جدا نفيسة أختصرها، وأنتم تعودون لبقياتي حتى ندخل في الشرح، صحيح؟ نختصرها لأن فيها أمر مهم جدا. هو بيقول بعد ما ما ما ما ما يعني ما أتى بالمقدمة المتعقلة، وبعد فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العالية. هذه يا عبد الرحمن احفظها جيدا وافهمها جيدا واعمل بها جيدا، إن أردت أن أرى وزنك يزيد، وكلما يزيد الوزن كلما أركى المرء إلى النزول، وأنا أريدك أن تخفف إيش فتعلو. وحتى عندنا في العوام سعيدة، سعيد عندنا ركن الأمثلة، سعيد المثل العظيم في هذا إيش بيقال فيه للاستباحة، للاستباحة هو بس هو خلي أقول هو فاهم ده ركن الأمثلة عندنا إيه، سامع معلم إيش قال؟ قال خفة عوم، صح كده؟ فأنت كلما كانت الخفة كلما كانت السباحة تطفى، يعني كالزيت البال بتاعه الكثافة. هذا تجده في فوق الجبل، جبل في جبل نعس عندنا فوق، في رجل تعرفه ستذهب تجلس عنده في هذا الباب تقول معه الأمثال هذا. فالغرض أن لابد أن تتقن وتعلم أن المراتب العالية لا تأتي هكذا. جاحد من كثير صحيح مسلم بسنة صحيح قال العلم لا ينال براحة الجسد، العلم لا ينال براحة، لا يمكن أن تجد عالما نبيلا وتجده ينام مستلقيا أبدا. ستجد ممكن يمشي نام، وممكن تجده جالس، هو جالس راح غفوة أخذها، صدقني. ففي واحد كان بيتعذب وهو بيتعذب نام، هم شغالين في حتة وهو بيحلم، والله الذي لا إله إلا هو، هم شغالين في حتة وهو بيحلم. وهذه طبعا أصلا من تمام رحمات الله ده في علاه العباد، فتكون هذه غفوة واجبة. أيوة، ليس نعاسا، وجبت وجبت وجبت وجبت، خلاص سنحاسبك على وجبت. وجبت أولى سيدنا وجنبت الثانية. يقول أصحاب الهمم علي تقول لم تزل تدأب في في في تحصيل العلوم الشرعية، ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية، لأن بها تندفع الوساوس الشيطانية. شوف انظر شوف العلم إيش يفعل حتى يستقيم القلب به وتصح المعاملات والعبادات المرضية. ونهيك بالفقه شرفا، قول سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم، ما يرد له به خيرا يفقهه في الدين. نعم، ومن رواه شيخان ومن رواية معاوية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله سبحانه بشيء أفضل من فقه في الدين. هذا حديث في ضعف، إسناده ضعيف، لكن المعنى صحيح جدا، المعنى صحيح جدا جدا جدا في هذا الباب. نعم، وهذا رواه الترمذي في جامعه، ويعني ما لا إلى التضعيف. ونحن نبي كثير في قوله تعالى: وصل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال: مجالس الذكر ومجالس العلم. وكأنه قال العلم سبيل للإخلاص، لا أن الإخلاص يورث العلم. وهذا ما قاله ابن الجوزي في قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال الناس يحتجون بهذه الآية على إيش؟ على إيش يا سعيد؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، الناس يحتجون بهذه الآية على إيش؟ خلي أخوك ينافع عنك نصير، يعني أن التقوى تجلب العلم. قال: أخطأوا نظرا وأخطأوا استدلالا إلا في حالة واحدة. مش انتم شافعيه بقى؟ ايه هي الحاله؟ شفت الشافعيه بيعملوا ايه؟ احمد استاذ شافعي او سنصير، الا في حاله واحده، حاله شافعيه خالصه، شافعيه خالصه، خالصه شافعيه خالصه. وسعيد يضرب فوق راسه عشان هو ما اتى بها. شكلته ايه؟ لا لا لا، ماذا أفعل مع طلبة العلم ودرسوها معي وربي؟ أن الواو ترتيبية وليس مطلق الإشراف. أن الواو أنت قلتها مصير؟ لا أقول لك ماشي. الواو في الأصول الواو ترتيبية، والشافعي يقول بذلك، يقول الواو ترتيبية، مع أن جماهير أهل اللغة والأصول يقولون الواو إيش؟ مطلق الإشراف فقط، لكن الشافعي يقول الواو ترتيبية وسعنا مطلق الإشراف. قال واتقوا الله وعلمكم الله. قال الجوزي والعكس هو الصحيح، بل العلم هو الذي يورث الايه؟ التقوى. لكن الحق ان نقول اصل التقوى تستجلب العلم، فاذا ازداد العلم ازدادت التقوى. عارف الترتيب كيف؟ وهذا اصله في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان شرطيه الان ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم. فقال مجالس الذكر ومجالس العلم. وقال عطاء في قوله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر وحلق وحلق العلم. حسنا وكثير من العلماء. قال عطاء الذكر مجالس الحلال والحرام، هذا هو الذكر، ده أعظم الذكر. في حديث ضعيف لكني أتبناه جدا بقوة أن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده أنا بتكلم لإخواني وأخواتي، طبعا أخوات سيبهم يا ربي كلهم يسرحوا بسفينة تجمعهن جميعا ويذهبن إلى القراءات ويرحمونا، فعشان ما لكن صراحة هناك من برع جدا في العقيدة وبرع جدا في الفقه من النساء، والله والله نفع نفع بهن بلاد وعباد رب العزة. ليس نادرا ليس نادرا، لكن حق الأغلب في هذا الباب. فدخل فوجد حلق الذكر وحلق القرآن وحلق العلم، فنظر فقال كلاكما على خير، أو قال كلاهما على خير، ثم قال ثم انحاز إلى مجلس العلم وقال ما بعث إلا معلم صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عينه يبين أن أفضل الناس على الإطلاق من جعل الله واسطة بينه وبين الناس هو، سيتكلم به المصنف في هذا الباب. فقال عطاءه من مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري، كيف تبيع، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج. شوف الناس يحتاجون العالم كيف، والآن يعني سب وشتم وإسقاط للأعراض. هؤلاء قوم مغفلون مغفلون، يقطعون طوق النجاة بأيديهم وإن كان لا يروق لهم. يا أخي يعني منظره لا يعجبني، دمه يقع على قلبي أصغر من جبل الهيمالايا، ما فيش مشاكل، لكن تستفيد منه واتركه بعد ذلك، ضعه على جنب واستفيد منه. لكن أن تحاربه وأن تقاتله وأن تسبه، أن تنتقص من قدره، أن تحاول أن يعني تكشف عن نواياه وتتكلم بها قطحا وانتقاصا، أنت عبد مغزول، وأمثالك سبب في بلاء الأمة وسيتسببون في البلاء. يتعالى وما زلت أكرر وتبرأ ساحتي وتنزل عندهم. قال رسول الله فدعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته، فقال الله مشترطا حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، يعني لا أسلطن عليهم من إيش من يستبيح. وهذا حاصل يعني عيانا أمامنا دون أدنى مواربة. اللهم ردنا جميعا إليك ردا جميعا. اللهم أمين. نستغفر الله على ذنوبنا التي نحن نعيش بها. فالمهم الغرض المقصود بأنه قال مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام والصوم والصلاة والأسباب والشروط وأحكام التكلفية والأحكام الوضعية، هذه هي مجالس الذكر حقا. قال ابن عيينة لم يعطى أحد بعد النبوة أفضل من العلم والفقه في الدين. وقال أبو هريرة وأبو ذر باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا. يا رب يا ربي على الفهم، لا خذ أكثر من ذلك بقى. قال آية واحدة أتعلمها بين يدي زيد بن ثابت خير لي من 70 سنة جهاد. وأنا أدين الله بالحديث هذا، بحسن هذا الحديث مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء. ثغور الإسلام بحق الآن هي هذه، لما يخرج علينا رجل مغفل ضال مضل كافر عشان أنا تبرأ ساحتي، كفر تصريحا ويقول خلقه القرآن والنبي فعله. المهم أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إلى عائشة، ويريد يقول أنت تحسب أصلا تأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. أنا لا ألومه أنه يقول بذلك، أنا ما ضبطتش كلام، ما أريد أبرد الكلام، أنا لا ألومه بذلك، لأن هذا الرجل المغفل خرج فقال من وحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة، هذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل. وده الحمد لله موجود صوتا وصورة وعلى النت موجود، أخي طلعه حياته بيقول نفس النص بهذا الكلام، جعل الإيمان بمحمد إيش اختيارا لا إجبارا، وده أصل من أصول، ده ركن من أركان الإيمان. فأنت لا تعتب بعد ذلك على ما يأتي من مثل هذا، لكن لابد أن نفهم أن هذه ثغور الإسلام بحق لا تسد إلا بذلك. لما أخرج علينا هؤلاء الأغبياء السفهاء الذين يقدحون في البخاري في مسلم في أئمة الفقه الأربعة واستهزأوا بهم استهزاء أطول مما تتصوروا، ثم بعد ذلك جاء الاستهزاء بالسنة، ثم بعد ذلك على المشارف سيكون الاستهزاء بإيش؟ بالقرآن، وينتهي الأمر وانتشر بقى الملحدين والانتحارات والكلام. يعني الذين يحاربون إخوانهم في الوسط ويحاربون علماءهم ويريدون إسقاط علماءهم لأنهم لم يتبنوا المذهب الذي هم يعني يتبنوه وتركوا الساحة للملحدين وغير هؤلاء يعني يقدحون في الدين، كيف سيكون تكون إجابتهم عند الله جل وعلا؟ يصدون عن سبيل الله ويقطعون مسرح أو المجابهة القوية لأمثال هؤلاء لنشر الدين، ماذا سيفعلون؟ يا أخي احبسها في نفسك وانتقص منه بينك وبين نفسك إن وجدته ناقصا كما تقول، ولا تسقطه من أجل أنيش لا تسقط الشريعة، ويبقى على الأقل أنت أمام ربك لن تبعث عنده أنك مصادم لشريعة الله فلا أو صاد عن سبيل الله، ولكن القليل يعقلون. ثم بعد ذلك يعني هو يقول في أدخال الفقه بهذه المرتبة الشريفة والمزايا المنيفة كان اهتمام به في الدرجة الأولى صرف الأوقات النفيسة، بل كل العمر فيه أولى لأن سبيله سبيل الجنة. وطبعا لم يفته أن يبين أدبا عظيما من أداب طالب العلم، هي أهم أداب طالب العلم، وهي إيش؟ ما قال ابن عين، وعين قد تعلمنا العلم الغي قال لا فأبى إلا أن يكون لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاسر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا أحفظكم أن يهمنا وإياكم الإخلاص. قال المصنف أنا أريد ندخل بقى في هذا الباب، أنا سأقرأ بس الجزئية الأولى وأقرأ أخونا الفاضل المتن حتى نبدأ بالشرح، حتى لو توسعنا يبقى الإخوة تصبر معي، لن يكون توسعا يتعب طالب العلم، لكن أوقفوا على أصل المسائل بإذن الله تعالى. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قلنا هذه من روائع البيان، أصحاب البديع يقولون هذه من روائع البيان، اقتدى فيه بكتاب ربنا الرحمن، واقتدى به أيضا بتأصيل كتابات سيد الأولين والآخرين النبي العدنان. في كتاب الله تعالى يبتدأ به بإيش؟ بالبسملة، على خلاف بين الفقهاء على ما بينا، هل البسملة آية من كل سورة، آية من القرآن لكنها مستقلة، آية أو جزء من آية سورة النمل فقط، هذه كلها الأقوال الثلاثة أتت، القول الأخير قول مالك، القول الثاني قول الحنفية وأيضا حنبلة، وهو رواية أيضا وجه عند الشافعي، والقول الثالث قول إيش؟ الشافعي، بأنها آية من كل سور القرآن. يبقى هنا اقتدى بكتاب الله جل وعلا، وهذه من روع البيان، اقتدى بسنة النبي العدنى. شوف الاقتداء، لو لم يتعلم البيان ولا البديع فقط عنده في قلب الميل الكامل من أجل الاتساء والاقتداء بالكتاب والسنة سيكون من أبلغ الناس ومن أفصح الناس، وإن لم يكن فصيحا دراسة النظرية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبعث كتابا إلا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم إلى آخر ما يقول. وأيضا الحديث وإن كان فيه ضعف اتفق المحدثون على صحة المد، وقالوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم أبطر، وفي رواية بحمد الله، ولذلك هو ثنى المصنف، كان ذكيا نقيا لأنه رجل صاحب أثر صراحة، ونسأل الله أن يغفر له الزلة التي وقعت منه. فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إمعانا في الاقتداء، الحمد لله رب العالمين، وتعلمون الفرق بين الحمد وإيش والشكر، بينهم عموم وخصوص. الحمد أعم من ناحية الحمد أعم من الشكر من ناحية فأنه قال الحمد تحمد الله والثناء الحسن على الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته الإيش العلى وبأفعال وعلى نعيمه سبحانه جل في علاه، هو أعم من هنا وأخص من ناحية الآلة لأنه يكون إقرارا بالقلب وتصديقا بإيش باللسان. والفرق بين الحمد والمدح تعرفون؟ نعم. الحمد ينوطه المحبة، يميزه بالمحبة. أما المدح قد يمدح وهو كاره، يعني المتنبي راح على كفور وكفور ده عبد ملك الشام ومصر، يا والله الشام ومصر عجيب، ملك الشام ومصر، وذهب إليه كاريا وهو يمدح فيه، لكن برضه المتنبي ما بيسكتش وطارت تلقباته من الجدال. مش شتمه ده، ده نزل عليه نزلات فيها فيها فيها روحه. لما لم يعطيه هو مدحه ليه؟ عشان يعطيه. والشعراء كذا، عشان تعلم والشعراء يتبعوهم ألم ترى أنهم في كل وادي يهمون أنهم يقولون ما لا. هو نفس الأمر، يدخل من أجل إيش؟ من أجل الورق، بل كذب على رسول من أجل الورق، لا لا لا سبق إلا في نص في نص أو خف أو حافر أو إيه أو جناح، وهو نفسه ولي العهد ولا قال والله إن قفاك قفا كذاب، وبعد ما أعطى المال، لكن عشان مش مسب عشان ما لا يسب، قال قفاك قفا كذاب بعد ما مشى. نعم، فالله المستعان. فالمدح يمدح من أجل الورق، يمدح من أجل المكانة، يمدح من أجل التمكين، وقد يكون محبة وقد يكون إيش كارها. أما الحامد لا يكون حامدا إلا تعظيما ومحبة لله جل في علا. والشكر أعم من جهة الآلة، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجنان وبالأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجر. ويكون باللسان ويكون على نعماء الله جل في علا. هنا أخص من هذه الناحية، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. لكن لابد أن تفهم الحمد والشكر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق معنى إذا ذكر الحمد وحده ونزل تحته يعني يستلزم العمل بالنعمة مع بعد الإقرار بها، والشكر إذا انفرد أيضا ينزل تحته الحمد. فقال الحمد لله بسم الله، ده مقدمة المصنف. وأيضا قال وصل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال سيدنا وله ذلك، وليس فيه ثمة شيء، ولا يلام على ذلك، ولا يتهم بالتصوف، بل هذا من باب التكريم والتوقير والتبجيل والتعظيم. ولأنه ما جاء به ما جاء بجديد، فإن الإنسان قال أنا سيد ولد آدم ولا فخ، الكلام هنا إنكار أن يسيده فين في وحديث لا تسيدوني في الصلاة، حديث موضوع لم يصح. لكن نحن نقول الصلاة إيش؟ الصلاة على الهوى والمحبة والذوق، صح؟ الصلاة توقيفية، يبقى إذن لا يمكن أن يأتي بها بشيء إلا توقيف. وما جاء من اجتهادات الصحابة توقيفية، كيف ذلك لأن الشرع جاء بإيه؟ بإقرارها فصارت توقيفية. قال وصلى الله على سيدنا وهو سيد الأولين والآخرين، طالب يدي لواء الحمد يوم القيامة. النبي الأمي، وهنا شوف هنا الذكاء، أكثر مش عارف المعاصرين هؤلاء أتوا منين إن النبي يتكلم بألف لسان وكتب بألف قلم، وطب الألف قلم جابوه منين؟ من أين بألف قلم؟ كذب وأغبية، يحسبون إنهم لما يقولوا إن النبي عندما يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القراءة والكتابة، دي مزية فينا، ده المزية كل المزية. والآية العظيمة أن النبي إيش؟ أمي. ها؟ هذا هو، وهي معجزة خالدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما أعجز البلغاء والفصحاء، الكتاب الكريم. وإن كنتم في رب من نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم، فإن لم تفعلوا، شوف التعجيز، ولن تفعلوا. الواحد منهم كانوا يقولون لو له عيب في لسانه ألدغ مثلا فيأتي الراء لا تظهر، صحيح، فالحرف ده يؤخذ عليه، ممكن يكون إيه مش صبة، ممكن الغمز به بذلك. كان يجلس من الفجر إلى غروب الشمس بآلاف الأبيات يتكلم بها ما فيهاش حرف راء، ده الشيطان ما ينفعش ما يعرفش يعمل كده، الشيطان لا يفعل. كانوا حقا إتقانا عجيبا، ومع ذلك قال الله عنهم لهم تعجيزا. وإذ صرفنا، قال الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا لا قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقال النبي الأمي، وهذا أيضا من فقهه أنه أراد أن يلمح أنه سيد الأولين والآخرين، وأعظم المعجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا أميا. وآله الطاهرين، طبعا هو قال لو قال آله وسكت بيدخل تحت الصحب، يعني إفراد الآل بيدخل تحت الصحب، مفهوم؟ وإذا جمع بينهم الصحب فرق هنا الآن، فيكون آل بيت النبي هم بنو هاشم وبنو إيش وبنو المطلب، لا يفترقان في جاهلية ولا في إسلام كما قال النبي لعثمان بن عفان عن بني عبد الشمس. ومن آله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل النبي، والدلالة على ذلك أن النبي لما قالوا له علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إلى آخر الصلاة. ثم في الرواية الأخرى قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته أجمعين. يبقى هنا الأزواج والذرية إيش؟ من آل البيت. وهي كانت عائشة تقول له كيف وجدت أهلك، والآية نريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل، وسياق الآيات بأثرها عن مين؟ عن زوجات النبي. فيدخلنا في هذا ردا على الرافض الخبثاء أخبث خلق الله، قالوا آلي وآلي الطاهرين، ولأن الله طب من وين أتى بالطاهرين؟ أنا أريد منكم كما سنبين أنك كنت ذكيا فاطنا لبيبا، إن أردت أن تختبر فقهك فقف دقائق مع قول الماتن مع المصنف لترى غزارة العلم عند المصنف فقهيا. نعم هو وأنا استقاه من الآية عشان تعلم أن هؤلاء القوم أنا كأني أرى هؤلاء من المتقدمين في القرن الرابع حتى لو كانوا متأخرين، تعلمون أن فصل الخطاب بين المتقدم والمتأخر هو إيه؟ المنهجية هي وإلا السبك ابن السبك إيش؟ متأخر من المتأخرين ولا المتقدمين؟ من المتقدمين متأخرين سنا يا أما لسه قال دلوقتي ده ما أضحك عليكم، لسه الآن أقول بأن الأصل في ذلك المنهجية. منهجية ابن السبك فين؟ أو السبك فين؟ في المتقدمين. منهجية ابن القيم وين؟ متقدمين طبعا. منهجية بقى السيد هؤلاء السادة العلماء ابن ثمان، هذا خلاص هذا رجل تربع مع هؤلاء الأئمة الأربعة ومع هؤلاء. فالمسألة في منهجية المتقدمين في هذا الباب، فتره ينظر بعين الدليل ليستقي منه وهو يكتب المتن. قال وآله الطاهرين، والطاهرين هنا مستقام من قول الله تعالى، والاقتباس طبعا على قول البلاغة أنه إيش يجوز. فقال الله تعالى ليطهركم تطهيرا، قال الله تعالى ليذهب عنكم رجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، تأكيد المطلق هنا مؤكد ليش للفعل. فقال وصحابته أجمعين، طبعا هنا وصحابته هذا إيش؟ جمع مضاف والجمع المضاف إيه؟ يعني كل الصحابة، يعني كأنه قال وأنا الآن أيها الرافض الخبثاء أبرئ نفسي وأقول معاوية داخل، العبد بن عمرو بن العاص داخل، علي داخل، عثمان داخل، قال وصحابته أجمعين في التأكيد، تأكيد العموم. ومن الصاحب؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك حتى لو تخلت الردة. طبعا هو قال لقيا لأن كثير متأخرين يقول كل من رأى النبي، فالرؤية هنا هتخرج من لم يرى كابن مكتوم. فقالوا إذن طبعا ده بقى على سبيل المناطق، هما هنا بقى الاستفادة من المناطق في الجزء في الجزء دي، وبعد ذلك كبر عليهم 930، كبر عليهم كيفما شئت، لأن المنطق أضاع الأصول، ومن تعلم المنطق فإن شاء الله سيسقط من غير منطق ولن تجد منه أي علم بعد ذلك، هيعيش بعد كده تجد له ودن طلع ودن دخل وانت ماشي فيه. فهذا بقى فهو بقى التعريف الحد ليش الجامع المانع. فهم يقول التعريف الصحيح الصادق في ذلك هو كل من لقي من أجل أن يخرج من يخرج عشان يدخل الأعمى، نعم. وصحابته أجمعين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي واجبة في العمر مرة، كما قال الشافعي، والشافعي يرى بأن الصلاة على النبي واجبة في الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة عندنا في التشهد الأخير، نعم، خلافا للجماهير في هذا الباب. والشافعي في ذلك أيضا يترسم الآية والحديث، الآية صلى عليه وسلم وسلمه، والحديث قولوا وقولوا أمر، وظاهر الأمر الإيش الوجوب. لذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، نعم، في هذا الباب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه أيضا فيها شرف النبي بأن الله لا يذكر إلا يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله الإمام ابن عباس في تفسير قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا وتذكر معي. ففي الأذان يذكر ففي الصلاة يذكر، ففي صلاة الجنازة يذكر، وأيضا أكثر الناس انتفاعا بالشفاعة أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في ابن حبان، سعد بن حبان قال أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه، لأن النبي قال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال أكثرهم صلاة عليه. الرواية الأخرى طبعا إيش؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قد أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي سجد، ولما سئل عن ذلك قال أتاني ملك من الآن فقال لي بشرني بأنه يعني أتاه الملك من السماء من أجل هذه البشارة. وهذه إن دلت على مسألة فقهية عظيمة. ما هي سعيد؟ أنا عايز أمشي سعيد. من سعيد الآن اشتغل يعني بشغلة ستجعل عقله في مكان آخر. تعرفه أصبحت رفيق سامي، ومن كان رفيق سامي كان مع سامي، فيتسامى الأمر إلى سامي. ها الملك نزل من السماء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة، أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة فخر ساجدا لله جل وعلا. هي عندك لو لو لو لو تركت سامي، لو تركت سامي هيعملها. ها مش عايز سجود الشكر. شوف هو جاب الظاهرة، أنا أريد الباطنة. المطلوب نستفيد منها مسألة فقهية عظيمة جدا تعبدية. ممتاز مطلع. خلاص أنا بقى أخليها باليمين بقى كله. خلاص خلاص سيدنا. بس اللي يقول لي بدل إياك تخترع، يعني تقف مع المجال ده. بس الاختراع لا، مش حد اخترع بدون اختراع. ما انت بتاع معامل، فالمسألة داخلة معك في الاتحاد والجزئيات. طبعا انت حكيم فما حدش يقدر يسألك. ممتاز ممتاز. جميلة جدا، بس الباطل فيها بعيد شوية. ها سجود الشكر على اي حال؟ ما هو الراجل قال ده لا مش على اي حال، لازم النعمة مستجدة. انما كل يوم يعني في اخوة الحمد لله تخلص الصلاة وبتسجد، فقلت له انت سجدت ليه؟ قال سجدت ان الله وفقني اني صليت الظهر. اسجد بس. قلت له يا اخي هذه يعني انت تستمر عليها تكون ابتدعت في دين الله. ما تفعل ذلك، فعلتها مره مرتين اريك المساله. انا اقصد الشيخ عدم افضل الطاعه واصلح الصالحات واطيب الطيبات ادخال السرور على المؤمنين والمؤمنات. دي مساله فقهيه. دي مساله اسمها ايه؟ والله ودي مساله دي مساله ايه؟ طب ما دي مساله اسمها ايه؟ مش احنا بنقوله ان العبادات تتفاوت درجتها عند ربنا جل في علاه، ففيها الارقى اجرا والاقل صح؟ يبقى ده اسمه فقه ولا مش فقه؟ ده اسمه فقه. ايه؟ بجد؟ لان هو بركه؟ لا المساله كده راحت قلب. افضل الطاعات والقربات ادخال السرور على المؤمن والمؤمنه والمؤمنات. شفتم احنا ضيعنا كم نضيع من الخير؟ ولذلك الانسان يتحاشى جدا ان يقول خبرا لأخي يمكن أن يدخل عليه الهم فيه، وده ما يمنعش أنه لازم بدي يفعل ذلك واقف في جانبه، لكن يسرع كالبرق ليدخل عليه البشارة. أما رأيتم كيف تقدم أبو بكر الناس؟ مشى النبي ومع أبو بكر ومع عمر وابن مسعود يصلي، فاستوقفته قراءته فرفع يديه فقال سل ابن أم عبد، سل تجب. وكان بيدعو راح الفجر. المسألة دي كانت فين؟ في الليل. فالفجر راح عمر بن الخطاب قال الآن أسبق أبا بكر، حدش يتكلم، سأسبق أبا بكر. الفجر خلاص تم الموضوع، أبو بكر راح ينام، عمر راح ينام، أنا مستلم ذهب إلى بيتي. وإذا الفجر، فقبل أن يذهب للمسجد ذهب لمن؟ قال له ماذا كنت تدعو بالأمس؟ قال لما؟ قال إني أبشرك النبي. قال سبقك بها أبو بكر. ودي معلوم لما يفقه يبقى دي من أعظم ما تكون. فانظر بقى أنا كيف استدلنا على ذلك. ملك ينزل من السماء بأمر رب السماء لشيء هو ليس يسير طبعا عندنا، لشيء يسير فقط، هو إيه؟ أن تبشره بأن من صلى وسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة، حمد الله عليه في البشارة، سجد النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم اجعلنا ممن يعني يحسن الصلاة على نبيك يعني اقترابا منك يا رب العالمين. طيب هيا بنا نتوكل على الله في هذا الباب ونتكلم على الكتاب. شكرا. شيخنا شيخنا المقدمي ستتكلم خلاص ستتكلم كتاب أيها نبدأ بكتاب الطهارة من كتاب الطهارة سنة إما على كل إما نتكلم بكلام المصنف على الباب أو كتاب الطهارة في هذا الباب لأنه دخل باب المياه أيضا سنتكلم فيه لأنه أول ما دخل دخل بكتاب اللي هو المجموع تفضل كتاب الطهارة تقول كتاب الطهارة بعدين قال المياه التي تجوز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة قال نعم. فصل أنواع المياه وأقسامها قال المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه بالله بالله بالله تقفون مع كل لفظة سنبين إن شاء الله كيف تستفيد من المصنف عند إتقان إبداع التصنيف نعم قال المياه التي يجوز التطهير طب نبدأ بكتاب قال كتاب الطهارة والكتاب لغة من كالكتف والكتابة نعم هي لغة الضم والجمع الضم والجمع والاصطلاح لا يبعد كثيرا هو اسم لجملة مختصة من علم معين يبقى كتاب الفقه اختص بعلم ايش الفقه اسم لجملة مختصة من علم معين هذا الكتاب قال كتاب وأضافه لإيش إلى الطهارة كأنه قال كل كلام على الطهارة سأستوعبه لكم كل كلام سأضم الكلام كلام الطهارة من شتات الكتب أجمع لكم الكلام على الطهارة كتاب الطهارة والطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأدناس الطهارة عندنا الطهارة والمشتقات الطهارة والطهور والطهور الطهارة لغة النظافة كما قلنا والطهور هو اسم لما يتطهر به وهو الماء المطلق العاري عن الإضافة سيأتي الكلام عليه بالتفصيل وبالضم الطهور هو اسم الايش اسم للفعل اسم الفعل الطهارة في أعضاء الطهارة كاليدين والوجه والماء والرأس والرجلين نعم. هذه الطهارة لغة والطهارة اصطلاحا نعم. هي فيها صراحة تعريفات كثيرة جدا للعلماء نأخذ الأجمل منها يعني المجمل الذي يكون فيه إجمال دون إخلال وفيه أيضا الفائدة الكبرى هو رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو خبث أو نجس هو رفع ما يمنع الصلاة وطبعا لو وقفنا عند هذا لن يكون جميع مانعا لما؟ أنا سعيد هيموت مني بعد مش هسألك تاني لا يكون جميع مانعا ها؟ ها؟ لا ما هو دخل في, في, في, في ضمن الأساس ها؟ خرج لا لا لا لا اسمعوا ممكن تقف ممكن تقف لتفهم وتفهم السؤال طيب الطهارة رفع ما يمنع رفع ما يمنع من استباحة الصلاة من حدث أو خبث النجس طيب أقول لو وقفت عند ذلك ما يمكن أكون جميع منع التعريف ناقص حقيقة أو حكما ممتاز ممتاز البركة جات أهي أنا ما سمعتكش والله أنا ما سمعتش البركة برضو يعني أخذها منك استقام طب الحمد لله ما سمعتش لكن هو معتاد على السرقة لا تخشى يعني وهو لطيف في السرقة جدا هو الحق أن أقول هو رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو خبث أو نجاسة بالماء أو رفع الحكم بالتراب هيبقى رفع الحدث حقيقة بالماء لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كنتم لصلاة فاغسلوا وجوهكم وقال كنت رجلا مذاء نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء اغسل ذكرك وذكرك وتوضأ للصلاة وهذه بقى سنبينها في مسألة أخرى قال بالماء ورفع حكمه بالتراب وهذا على تأصيل المذهب في التفريق بين الوضوء وبين التيمم أو بين الغسل وبين التيمم فيقولون الوضوء هو الأصل والغسل هو الأصل يرفع الحدث حقيقة كما سنوي ما الحدث وما الخبث يرفع الحدث حقيقة فالتراب عند عدم الماء حقيقة أو حكما إيش هذا؟ إيش يعني حكما في عدم الماء حقيقة أو حكما يعني عند عدم الماء حقيقة ما في ماء فإن لم تجد ماء أو عدم القدرة على استعماله وهذا من باب الإيش يا شطار؟ من باب الإيش؟ ممتاز. يبقى اسمه من باب الإيه فقهيا يا شطار؟ لو أجب مع من باب الإلحاق يا بابا، من باب الإلحاق يا حبيبي، من باب الإلحاق. ألحق عدم القدرة بإيش؟ بعدم الوجود لاتفاق الثمرة، مع أن هنا الصورة مختلفة، مع أن تم الإلحاق. ليش؟ لاتفاق الثمرة. وش الثمرة يا أستاذي؟ وش الثمرة؟ ممتاز. الثمرة أن ما في ماء، يبقى ما في. طبعا احنا الحمد لله الله رزقنا، نحن أنصع خلق الله، أمة عجيبة فضلها في آخر الزمان، لأنها تلألأ في السماء. وجدت لو مر عليكم هذه الصور، أن في الحرم ناس بتوطى بالهواء شغالين، ما فاهم شغال بتوطى بالهواء، باب اقفل باب افتح سابر تتوضأ هكذا. ما رأيتم هذا؟ شوف الأمة ما شاء الله في هذا الباب. فنقول الحق بالثمرة. إيش الثمرة المتوافقة بين الاثنين؟ أن الذي لا يستطيع استعمال الماء كأنه لا يملك الماء، لأنه لا يستطيع استعمال. ونظائر الشرع في ذلك كثيرة، ولو سألتكم هتتعبوني، فبلاش أسألكم عن النظائر. المهم أن هذه المسألة كما قلنا من باب الإلحاق. ولما كان باب الإلحاق غير تام غير متكامل اختلف الحكم، لأننا قلنا أدنى فرق يؤدي لاختلاف الإيش؟ الأحكام. جعل حكم الوضوء يغاير حكم الإيش؟ الماء. الماء في بعضه لا في كله. فلما كان الاتفاق في في في في في حال، فكان على غالبه الاتفاق عند الفوارق حدث الإيش؟ الاختلاف الحكم. جعل الوضوء والغسل رافعا للحدث حقيقة. وإيش معناها؟ وإيش الثمرة؟ وجعل التراب رافعا حكما. وش الثمرة؟ سعيد الثمرة. أنا مش أسكت عن سعيد النهاردة خالص، حتى يصبر ويتقي الله ربه ويجلس بقى، يجلس منقطعا لهذا العلم. الثمرة والله عندك، والله عندك، لما هقولها سترى، بس أنت ما خدتش خلاص، واخد على مصمصة الشفاه بعد كده. وطبعا على مسألة سامي، أيها السامي، بس أنا كنت أفكر في النظير صراحة، أنا جبت النظير لا، بس ممكن تسأل تاني. طب قبله أنا السؤال، قلنا برفع الحدث حقيقة وحكما فاتفق وافترق، وقلت الافتراق أظهر الثمرة، فما هي الثمرة؟ هذا الذي سألته. نعم بابا. ممتاز ممتاز. بأنه الثمرة هنا إيش؟ أن الذي يرفع حكما لا يستطيع أن يعدو إيش؟ أن يعدو ما رفع به الحكم، اللي يصلي يصلي أو يصلي النافلة وانتهى الأمر. لكن يستطيع المرء أن يصلي الصلاة الخمس بإيش؟ بوضوء واحد. هذا في قوله كتاب الطهارة. تفضل فيه. قال الإمام رحمه الله: فصل. أنواع المياه وأقسامها. قال أنواع المياه وأسماؤها ومعناها وأقسامها، آسف، وأنواعها وأقسامها. الماء أصله من موه، وتحركت الواو وانفتح ما قبلها، وهذه ناحية صرفية، هذه ناحية صرفية، فانقلبت إلى إيش؟ نعم. الألف انقلبت إلى الألف، ثم أبدلت هاء الهاء بالهمزة، ثم أبدلت الهاء بالهمزة. نعم. قال المياه، تفضل. قال: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. قال: ماء السماء. لا قف. احنا نقف عند دي ونقف، تنتهي في هذا. وانظروا بقى الى الغزل مع اقوال الماتن ايضا واتقان الماتن. ويقول: المياه التي يجوز. لما قال المياه هنا، هذا جمع اتى بها ايش؟ جمع. والمياه لها جمع كسره وجمع قله. جمع الكسره في المياه على اكثر من 10، يعني لو أكثر من 10 أنواع فهو جمع كثرة، والمياه جمع كثرة، والأمواه جمع إيش؟ جمع قلة. جمع القلة، الفرق بين جمع الكثرة والقلة حد وهو العشرة، حد وهو ما كان أقل من 10 فهو جمع قلة، ما كان أكثر من 10 فهو جمع إيش؟ جمع كثرة. لذلك قال المياه. فلما قال المياه، المصنف لا يقول ذلك إلا ويستحضر ذلك أمامه. فإذا لما قال المياه كان جمع إيش؟ لا يا شيخ، المياه اختلط عليك المياه، الأمواه قلة، المياه كثرة. فلما كان جمع كثرة قلنا إذن لما صدرها وقال المياه يبقى هو عنده أكثر من إيش؟ من 10 أنواع، صحيح؟ ولو تعد ستجد أكثر من ذلك بكثير، لكننا نجمل الأمر فتعدها تجدها إيش؟ ماء المطري، ماء البحري، ماء النهري، ماء البئري، هو ذكر 7 أعتقد، ماء البئري صح صح، ماء الثلجي. طبعا هنا لما نقول لما قصر على 7 قصر اختصارا ولا يرد على المصنف، هنا أدب بقى مع المصنف، لأننا لا نخطئه ولا نقول له قد جئت بجمع الكثرة وعددت جمع إيش؟ قلة صحيح. لا، نحن نقول العذر للمصنف إيه؟ أنه أراد أن ينبه لك اختصارا في هذا الباب، أنا قلت لك في جمعك ابحث ستجد أكثر من 7 التي إيش؟ التي ذكرت لك. مفهوم ده اسمه العذر للمصنف وللمات، مفهوم هذا؟ نعم. فماء المطري، ماء المطري السحاب، ماء البحري، ماء النهري، ماء العيني، ماء البئري، ماء الثلجي، ماء البرد، صحيح ولا ذا؟ وأيضا من أنواع المياه الماء المشمس، الماء المتغير بالمكسي، ماء متغير بالمكسي، ماء بطول المكسي، ماء متغير بإيش؟ بالمخلطة، ماء متغير بالمجاورة. فكل هذه أنواع من إيش؟ وماء متنجس، وماء يجوز التطهير به، ماء لا يجوز كما سيأتي في التفصيل. فلذلك قال الماء، نعم، أو كثرة أو أنواع المياه، المياه جمع كثرة، وقلنا أنواع المياه. قال المياه التي يجوز بها التطهير. يا سلام، والمصنف هنا أراد أن يلتفت الطالب وأن ينتبه إلى أنه لما قال يجوز دل ذلك على أن هناك من المياه ما لا يجوز استخدامه، وإن أخذناه على الظاهر ما لا يجوز يعني إيش؟ يعني لا يجزئ. وقد يقصد بذلك يجوز لكن فيها كراه، قد يقصد بذلك. لذلك قلنا وتقسيم المياه لما قال يجوز نبهنا على أن هناك أنواع من المياه التي إيش؟ لا تجوز. يبقى أقسام المياه عندنا 3 طرفا ووسط. ماء يجوز التطهير به، ولما عدده لنا وجدنا أن الجامع لصفات هذه الماء أنه ماء مطلق، الجامع لهذه المياه ماء إيش؟ مطلق. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، أنا أخذنا هنقف عند جزئية 7 نقف عندها. طيب المياه التي يجوز قلنا يبقى أقسام المياه، أنتوا بقى ترسموها ما ترسموهاش، المفروض الرسم صراحة، أنا بعد كده سأشتغل على السبورة. هتكون مياه يجوز التطهير بها تحت، مياه لا يجوز التطهير بها، مياه في الوسط تتردد وتتذبذب، خلاص بقى عشان ننتهي، تتردد وتتذبذب بين ما يجوز وما لا يجوز. وهذه أقسام المياه حقا حتى سردها علماؤنا الشافعية في كتبه. ماء يجوز التطهر به قسم أول، ماء لا يجوز التطهر. وهذه الطريقة عشان ما تحسبش أنه ذكاء، الطريقة هذه اتبعها أيضا الغزالي في إيش؟ في الوسيط، وهو قبل ذلك المواردي في الحاوي تراه ينسق تنسيقا عظيما من أجل أن يحلل لك المسائل فتستوعبها بقلبك على طريقة الشرح الصحيحة التي يمكن أن تعلم شجرة العلم مرسومة فين؟ في ذهنك، فتتقن العلم بذلك. ماء يجوز التطهر به، والماء المطلق اللي هو عدد منهم 7 التي ذكرها، وسيأتي تفصيل الكلام عليها لأنه صدر الباب أيضا بالنص. ماء لا يجوز التطهير به، وهذا الماء النجس أو الماء المتنجس الذي ما يتطهر بإيش؟ بالمكاثرة، لأن عندنا الماء بيطهر بالمكاثرة، والمكاثرة عندنا أن تبلغ إلى إيش؟ إلى قلتين كما سيأتي. مفهوم؟ ووسط متردد بين الطرف الأول والطرف الثاني. ماء يجوز التطهر به مع الكراهة هو الماء المشمس، اللي هم قالوا بأنها من ناحية الإيش؟ الطب وليس من ناحية الأثر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الكلام على هذا الباب. إذن في قوله يجوز ماء يجوز وماء لا يجوز، إذن هذه المسألة تجعلنا نقسم الماء إلى هذه التقسيمات 3. قال ماء الماء الذي يجوز التطهير به، وش التطهير؟ احنا كنا نقف عند التطهير، وش التطهير؟ التطهير هو إزالة الخبث اللي هو النجس، يعني العين النجسة، أو رفع الحدث، أو هنا معنى إذا التطهير منعات ومش هسيب الدرس اعمل ايه؟ تطهير من الحدث وتطهير من ايش؟ من النجس. من النجس تطهير من الحدث. والحدث وصف عارض للإنسان يمنعه من ايش؟ من استباحة الصلاة. وصف يتلبس به المكلف يمنعه من استباحة الصلاة. وهو قسمان، حدث أصغر وحدث أكبر. والحق أن التقسيم عند المتقدمين غير ذلك، هو حدث أصغر وحدث أكبر، والوسط حدث أوسط. يبقى حدث صغير، حدث متوسط، حدث كبير، على الأحداث، على تقسيم الأحداث. حدث أصغر وهو أعزكم الله الأحداث المشهورة، عندما قال مثلا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى. طب إذا أحدث فقال يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. وباقي الأحداث التي تنتقد بها الطهارة. وحدث أكبر هو النفاس والحيض، وهذا حدث أكبر. والحدث الوسط التقاء الختانين وإنزال الماء، إنما الماء من الماء، التقاء الختانين وإنزال الماء من الماء اللي هو الجنابة يعني. فالجنابة حدث إيش؟ وسط، حدث وسط. والحدث لا يرفعه إلا الماء في المد، فهموا دي؟ والحدث لا يرفعه إلا الماء في المذهب، لأن التراب لا يرفع الحدث، التراب يبيح ولا يرفع، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله عندما أتي. والحدث لا يرفعه إلا الماء لعموم قول الله جل في علاه: فإن كنتم جنبا أكملوا فطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: وكان يكفيك أن تصبي على جاز الماء فإذا أنت قد طهرتي، أفرغ هذا على جلدك تكون قد طهرت. فالحدث الأصغر والأكبر لا يرفعه إلا الماء. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى الماء. والتراب على خلاف ذلك، إنه لا يرفع الحدث حقيقة، ولكن إيش؟ يرفع حكما. ومعنى يرفع حكما يبقى الرفع دي ما لاش لازم، معنى أنه إيه؟ يجعل له إباحة استباحة الصلاة، يبيح له أن يصلي على هذه الحالة من باب الإلحاق الناقص مش الإلحاق الكامل. طيب. والخبث والنجس كل عين نجسة، وأيضا اشترط الشارع إزالتها بالماء. دخل عربي فبال في ناحية المسجد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تزلموا لا تقطعوا على بوله. ثم ماذا قال؟ ها؟ أهريقوا عليه إيش؟ أهريقوا عليه ذنوبا أو سجلا من الماء. بال صبي في حج النبي صلى الله عليه وسلم فعقبه بالماء، جاءت قالت: الدم يصيب إحدانا، ثوب إحدانا، وتريد أن تصلي فيه. قال إيش؟ حتي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء، ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. نعم. وأما إزالة العين النجسة بالحجارة، هذه إيش يعني؟ هذه جائزة لكنها ليست على التقصير العام. هناك ملحوظة وفائدة مهمة جدا في الأحداث، وأنها لا تزال إلا بالمياه. قال الجويني هنا يرى ذلك، قال الجويني: وإزالة الحدث أو الخبث بالماء تعبدي. ده إمام المذهب، الإمام هو طبعا ما يطلقون يقولون قال الإمام، يقصدون به من؟ الجويني. إمام الجويني يقول: وإزالة الخبث بالماء تعبدي أو رفع تعبدي. يعني إيش بقى تعبدي؟ يعني لا يقص عليه غيره، الماء فقط لا يقص عليه غيره، الموارد غيره يرون أنها إيه؟ أنها بالمعنى، متعلقة المعنى وظاهرة المعنى، يقولون فيها الرقة واللطافة. بل خذ بقى المعنى الأقوى من ذلك، وفيها قوة الإيه؟ دفع النجاسة، وأنها تطهر بإيه؟ بالمكاثرة، وكل ذلك علة له الآن. يبقى إذن الإزالة، أفراد الإزالة بالماء لأنه معلل هنا. وهنا التعليل ما خرج عن التعبد. ليه بقى يا شطار التعليل ما خرج عن التعبد؟ بالله خلي العقلية عندكم عقلية فقهية. ليش بقى ما خرج اسكت عشان هي عندك انا لمحت انها عندك فضل الله بركة ها ايش التعليل ما خرج عن التعبد. طب انتوا فكروا ثمرة الفرق بين التعليل والتعبد تأتيكم الإجابة. عبد الرحمن المهندس يا رب اصلح المهندسين وعقول المهندسين الذين يحفظون ويكتبون ما يحفظون ويخرجون فينسون اللهم علمهم رب. نعم ادي بقى اسمها فهلوة هندسية. دي فهلوة مسطرة يا استاذ مهندس. هو ما خالص احنا لان الماء هذه الصوت التي في لك عنه فيها ليست في غيره. ممتاز هو ده الثمرة الموجودة. ايه الثمرة التعليل اللي يقاس عليها غيره. ما فيش غيرها ينزل منزلتها. المائعات لا يمكن أن تنزل منزلة الماء لكن هم الحنفية الذين يقولون أنها تنزل منزلتها. ونحن نبين لهم الفوارق. هنا بقى الفروق الفقهية. الفوارق كثيرة بين الماء وبين الإيش المائع فلا صح استخدام المائع. ونقف عند هذه لأنه قد أطلنا. وأنا قبل أن أأتي الدرس وأستميحكم نظر على التأخير لأنه كنت في مشكلتين ثلاثة ورايح مشكلتين ثلاثة الآن. جزاكم الله ادعونا بالبركة ادعونا بالبركة في هذا الباب ونسأل الله أن يغفر لنا ويغفر للإخوة جميعا. اللهم أمين رب العالمين. طبعا لو في أسئلة يعني كان ممكن نفتح باب المسألة أسئلة لكن وهنا أيضا سلفي معنا جزاك الله خيرا سلفي هو معنا الآن المكاثرة. ممتاز ممتاز. هذا هؤلاء نوادر النساء الذين يقولون بأنهم بفضل لهم ما لهم من البراعة والرجال أيضا لهم ما لهم من البراعة فجزاهم الله كل خير. عندنا الفيسبوك ممتلئ بالتعليقات لكن سامحوني لن أستطيع أن أجيب عن أي شيء. أنا سأستأذن الآن توي وأستميحكم عذرا وأشكر لكم فضلكم وحرصكم. جمع الله بيننا وبينكم جميعا في الجنة وعلى خير وفي خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط